وكليهما بالنصب انتهى، والذي في المطبوع من صحيح مسلم أحدهما أو كليهما. وأخرج أحمد والبزار والنسائي وأبو يعلى والطبراني في الكبير والحاكم والبيهقي في الشعب بسند حسن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، وفي رواية: لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، والديوث. وثلاثة لا يدخلون الجنة، وفي رواية: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان بما أعطى. وفي أخرى: مدمن الخمر والعاق والديوث الذي يقر في أهله الخبث. الديوث قال الطبي هو الذي يرى في نسائه ما يسوء ولا يغار عليهن ولا يمنعهن فيقر في أهله الخبث. وقال في المرقاه: الخبث أي الزنا أو مقدماته، وفي معناه سائر المعاصي كشرب الخمر وترك غسل الجنابة ونحوهما. وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وابن ماجة والترمذي وابن حبان والحاكم والبغوي رحمهم الله بسند حسن عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال: إن لي امرأة وإن أمي تأمرني بطلاقها. فقال له أبو الدرداء: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط أبواب الجنة، فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه. وفي رواية أن رجلا أمرته أمه أو أبوه أو كلاهما أن يطلق امرأته، فجعل عليه 100 محرر، فأتى أبا الدرداء فإذا هو يصلي الضحى يطيلها، وصلى ما بين الظهر والعصر، فسأله فقال له أبو الدرداء: أو في نذرك وبر والديك، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الوالد أوسط باب الجنة، فحافظ على الوالد أو اترك. قوله أوسط أبواب الجنة قال القاضي: أي خيرها وأعلاها. والمعنى أن أحسن ما يتوسل به إلى دخول الجنة ويتوصل به إلى وصول درجاتها العالية مطاوعة الوالد ومراعاة جانبه، والمراد بالوالد الجنس، أو إذا كان هذا حكم الوالد فالوالدة أقوى وأولى، قاله القاري رحمه الله. وأخرج مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه. فبينما هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعرابي فقال: ألست ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا والعمامة، وقال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه وعمامة كنت تشد بها رأسك؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان ودا لعمر. باب حقوق الجار. أخرج البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولهما مثله عن ابن عمر. وأخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، وفي رواية: فليكرم جاره، وفي أخرى: فليصل رحمه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، ولمسلم مثله، وفيه: فليحسن إلى جاره. ولمسلم عن أبي شريح العدوي الخزاعي نحوه دون ذكر الرحم. سبق طرف من الحديث في باب حفظ اللسان. وأخرج مسلم عن أنس